اشترى بعين ماله، وهذه أقل شأنا من الأولى، لأن الدراهم لا يهم الإنسان أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب لا يصح، لأنه كبيع عين ماله. ولكن قد يقال بالفرق، لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يأخذ أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدله. نعم يملكه أولا. نعم. هل يحتاج في ملكه إلى إذن الإبن؟ لا، لأن هو مجرد نية عند الأب في الملك، وإلا فلا يتغير شيء. إذا باعه دون التملك فقد باع ملك ابنه. نعم، يعني هل له أن يعلن ذلك؟ ما هو مو يعني شرط. قال اليوم ملك مال ابني. إذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لأني رأيت في مصلحة لك. لا هي أصلا مهم مهم هي هذه المسألة. فنقول لا يصح البيع. إذا قال ابن لماذا تبيع مالي؟ قال لأني تملكته. تملكته وبعته صار ملكي. إذا عليه ما يطلع الابن على تملكه للمال. وعلى كل حال إذا حسب نيته. إذا باعه بعد التملك وإن لم يعلم الإبن بالتملك مو شرط. المثل الأخير البيع على البنك كما قال الثاني الراجح بارك الله فيك أن كل إنسان يجيز تصرف ملكه فالتصرف نعم، لكن ذكرنا أن مثل الشراء بعين ماله أهوى من بيع عين ماله. لا لا أصبر، لأن العين بيع أين المال تتفاوت فيها الأغراض، يعني قد أريدنا هذا العين ولو سواه لكن الدراهم هل تتفاوت الأغراض والرغبات؟ هذا أقول إنها أهون، يعني الشراء بعين المال ينبغي أن يصح قول واحد لأنه أهون ولا ضرر فيه. نعم. ايش؟ ولكن نوى ان يكون هذا نعم. اذا شرع الركعه الثانيه صار العقد وقع على عين هذه الدراهم، فلا أستطيع أن أبدلها. لو أني بعد قلت ديال الدراهم أردت أني أخذها وأعطيك من جيبي ما أملك هذا. سيد أنت السؤال غير مفهوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين موقف، فهل يجب علينا إذا كنت مسيت الإراء بيت وراءه أنه بيت مثلا 20 دينار وراه انه يبيع المياه خير له والبيت لم يسوي له ثمنه، لا يبيعه المياه يعني يكون فرض عليه او واجب عليه ان يطبق هذا الحديث المصلحه. اي واجب واجب عليه واجب. يعني لو باع المياه يكون احيانا يكون له رغبه خاصه في هذا البيت. انا اعرف ان الجنس يباع في منه، لكن انا لي رغبه خاصه في هذا البيت اشتري بمياه ما يهمني. يعني أن تقول يجب أن ننصح للمشتري ونقول ما نبيع على بمئة، نقول لا بأس أن نبيع بمئة لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا المشتري. لكن أنا البائع شايفين النصيحه لازم نصحه لو البيع منه. اذا قال انا اريد بيع اقول لا ما نبي ثمنه. لا لو كان يشتري نصيحه اه طيب قول والله البيت هذا المنوب او كذب كذب لا مو كذب شيء ثاني. وانا اعرف البيت يعني في شقوق وفي أعلم قلت لا في شكوك أعلم قلت لا في شكوك وأقول له هذا يساوي الله نساوي لك لا ما شكوه أسمع تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإيجاز ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فيها عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا يصح بيع نفع البئر ولا ما ينبت في أرضه من سلأ وشوك ويملكه آخذه أبنى المتن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. فما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ كمان نعم ولا تأكل أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل هذه إلا أن تكون تجارة عن طرف منكم. وجه الدلالة لا يرضى أن يبيع غير ما يملكه هو. طيب. ومن سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيع ما ليس عندك. نعم. من الذي يقوم مقامه؟ أربعة. وهم والولي. طيب. من هو الولي؟ ثمانه قبل التقسيم. الولي هو من يتولى مال اليتيم او مال غيره. لا من تصرفه باذن هو الذي يتصرف في مال باذن من الشارع. طيب هذا الولي من كان تصرفه في مال غيره باذن من الشارع وهو ادم الولي. الولي كم اقسامه؟ نعم كولي اليتيم على مال اليتيم. طيب احسنت. الوكيل خالد. الوكيل هو من تصرف في مال غيره باذنه في حياته باذن من مالكه في حياته. طيب الوصي محمد. من يتصرف في مال غيره بعد موته. طيب والناظر الذي يتصرف في الوقت بإذن من الوقت. تمام. طيب رجل باع ملك غيره بغبطة يعني أنه كان يعرف أن فلانا سيبيع سيارته وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها يجوز؟ وش الفائدة؟ وش الفائدة من الشر؟ هل هذا من مالك؟ هل هو ممن يقوم مقامه؟ إذن دعنا من الكلام على الشر اللي احنا فهمنا الآن. يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. نعم لا أصل ما أصل نصر على هذا الشرط اللي شرطنا لا يخلق، حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يخلق البيع. طيب هل هناك قول آخر يا إبراهيم؟ هل هناك قول آخر قبل أن نصح في قول آخر وهو بإذن، يعني إذا أجده الملك فهو جاء. طيب أيهما أصح؟ الثاني أصح. علل أو دلل. قد لا يكون في المصلحة إذن معناها أن تصح هذا القول بشرط أن يكون فيه مصلحة للمالك. أنا هو على كل حال قد يجيز بلا مصلحة، لكن يراعي صاحبه يقول ما راح نفسد تصرفه. خالد هذا دليل. ليشتريها وضحية بدينار. وباعها بدينارين. إيش؟ فاشترى شاة بدينار. وجه الدلالة. النبي صلى الله عليه وسلم تمام. هذا دليل أثر تعليل سامح. تعليل التعليل التعليل. ايش هذا البيع؟ في قد لا يكون في منفعه يا اخوان. البيع اصلا موجود ان منع التصرف في مال الغير مراعاه لحق الغير، فاذا اذن ذلك زال العله. طيب ممكن أيضا أن يقال يستدل أيضا بالآية إلا أن تكون الجارة عن تراض منكم، فإن عموم قوله عن تراض يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد. نبدأ الآن بالتخفيف أو أنا نسيت أين وقفنا؟ أو اشترى بعين ماله بالعدل المصلح شرحناها؟ طيب اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثال ذلك سعيد اشترى بعين ماله بدون إذن. لكن بعين ماله ما نفس ماله. وشلون؟ صور لي المثل. رجل أعطيته 50 ريال. وعنده 50. نعم. وادخر ماله واشترى بماله. ما حاجة نسيه وعنده 50. اشترى بماله. أعطيته 50 ريال وديعة. نعم. اشترى بها شيئا. اشترى بها شيئا بنفس الدراهم. نعم. وش معنى قولي بعين ماله؟ بنفس ماله. يعني مثلا أنا اشتريت هذا الرجل 50 ريال. ثم أخذت الخمسين اللي أعطيته وأعطيتها الرجال، هذه هي خطأ. وهو مثال أن يعطي رجلا مالا فيقول له اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه، فيشتري هذا الرجل الذي يعطي هذا المال بهذا المال مثلا متاعا أو شيئا، فهذا لا يجوز. طيب يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال أعطني 50 ريال 50 كيلو رز مثلا،

فإذا قدر أن هذا الذي لا يقدر على تسليمه يساوي 100 لو كان مقطوعا على تسليمه، فسيباع إذا كان لا يقدر على تسليمه بكم؟ ب50. يبقى المشتري الآن إما غانم وإما غارم، إن قدر عليه فهو غانم وإن فاته فهو غارم، وهذه هي قاعدة الميسر. إذن لنا أن نستدل على اشتراط هذا الشرط بدليل من القرآن والسنة، من القرآن لدخوله في الميسر، ومن السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرم. ونستدل أيضا عليه بالنظر الصحيح، وهو أن المسلمين يجب أن يكونوا قلبا واحدا متآلفين متحابين، وهذا البيع يوجب إيش؟ البغضاء والتنافر، وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع شيء يغبطه ويحسده، ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده، وكل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعا باتا، لأن الدين الإسلامي مبني على الإلفة والمحبة والموالاة بين المسلمين، فصار الدليل على اشتراطها الشرط القرآن والسنة. الدين الإسلامي مبني على الإلفة والمحبة والموالاة بين المسلمين، فصار الدليل على اشتراطها الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح. ثم فرع على ذلك بقوله: فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ومغصوب من غير غاصبه أو قادن على أخذ. نعم، النظر أن هذا الذي فيه الغرر يكون سببا للعداوة والبغضة، لأن المشتري في هذه الصورة إذا حصل عليه حصل في قلب بائع شيء، وإن لم يحصل حصل في قلب المشتري شيء. فرع المؤلف على ذلك 4 مسائل أو 4 صور يأتي بها. الماء لا ما الحديث الماء نعم لا البركة هذه قد حازها صاحبها. الماء والخلاء والنار النار الناس فيها شركاء، قيل المراد به الحطب الذي في البر لأنه وقود النار، وقيل المراد بها النار نفسها، وهذا الصحيح. ويعني ذلك أنني لو كنت أوقدت نارا لأطبخ عليها فجاء إنسان يريد أن يطبخ عليها أيضا يحمي قدره عليها أو أن يأخذ منها قبسا، فليس لي أن أمنعه. الناس شركاء في 3، فهمت؟ أو جاء إنسان يتدفى بالشتاء فليس لي أن أمنعه. نعم الأراضي الموقوفة الآن إيش؟ الأراضي متعنقا ولا يفرض فرادها، فهي شكل فن الذي يملكها يقرر كل سنة فراد وقد يقال هذا، قد يقال انه ينبغي الانسان ان يخرج الخراج، لانه اذا كانت الولاة قد غفلوا عن هذا الشيء فأديه انت واجعل ما تخرجه للمسلمين في مصالح المسلمين، يعني مثلا مساجد طرق وما اشبه ذلك. يعني شيخ قررنا ان الاوقات لا يجوز بيعها، نعم، فاذا كان لمصلحه مثلا أراد بناء مسجد أو توسيع مسجد، فكيف يعني يشتريها من هذه المسألة؟ الأوقاف إذا أراد الإنسان أن يحولها إلى ما هو أنفع فهل يملك ذلك؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يملك ذلك إلا إذا تعثرت منافع الوقف فيباع ويشترى بدله، فهمت؟ ومنهم من قال يجوز أن يغير لما هو أنفع، وهذا هو الصحيح. واستدلوا لذلك بحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، قال صلي هاهم. والوفاء بالنذر أوكد من تنفيذ الوقف، فإذا جاب العدول عن المفضول إلى الفاضل في النذر فالوقف من باب أولى. نعم. لو قال قائل الآن كل الآن ما يحصل في الدنيا هو ما بين بيع وبين عائلة وما بين عائلة، ونحن نورد أن نستأجر ونستطيع أن نرى فيه في المقابل، إيه؟ هل له وجه؟ والله مسألة أنك تستأجر ولا تعطيه هذا ما نفتي به، وإن كان لا يفتح، لكن نعم، لكن هذا يفتح باب شر. ثم انك عقدت معه عقدا فالاحرى بك ان توفي بالعقد، وخل الاثم عليه، خل هذه من جمله نفقات الحج ويكون الاثم عليه، مثل ما يفعل الناس الاول في الخفاره. تعرفون الخفاره؟ لا. الخفاره كان في الاول هناك قطاع طرق، قطاع طرق في الأسفار، فيأتي الأعرابي من هذه القبيلة التي تمر بها الجادة ويقول أنا أكفيكم قوم لكن أعطوني فلوس، فيعطونه فلوس، فإذا هجم قومه على هذه القافلة قال دونكم معها فلان المفلان الذي منه، فإذا قال هكذا خلاص قلت. هذه يستعملونها الناس فيما سبق، يعني إلى عهد قريب ما يمشي أحد مثلا من القصيم إلى مكة إلا يأخذ معه ثلاثة أو أربعة حسب القبائل التي يمر فيها. والحمد لله الآن نسأل الله يديم الأمل. والله أنا أفتى، أنا سأل بعض الإخوان وقلت أنا أعطوه والإثم عليهم، لا تفتحون باب شر. نعم لو فرضنا ان الانسان لو امتنع ان سيصل الى نتيجه مرضيه لكن سيصل الى نزاع وتعب. لا يجوز يا شيخ الاجار في البنايات، لا يجوز للمؤجر، لا يجوز. اما الخيام فيجوز ان يؤجرها لانه ملكه وليست بناء، لان البناء يثبت، وهو يقول أجل الخير. نعم. إيش؟ الدليل من القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. نعم. والمسجد الحرام، قال والمسجد الحرام يشمل كل الحرام. وفي ايضا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام مكه حرام بيعها وحرام اجارتها لكنه ضعيف. ثم كانت في خلافه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت بيوت اهل مكه مفتوحه للحجاج، يسكن صاحب البيت في ربعه منها والباقي مفتوح للحجاج. نعم. هذا يعني مؤجر الخيام. ويقول أنا مؤجر خيام، والخيام أصلاً ما صحيح صحيح، هم يتضاربون في الناس، لكن أنا أرى أنهم يعطون ويتم عليهم ونسلم من المشاكل. نعم. إيش؟ الذين يقول إن الحرم عندك حرم فقط، يقول البيع مثلا خارج الحرم، الذين يقول إن الحرم عندك حرم فقط، لكن الذين استدلوا بهذا يقول مثل الحرام كل الحرم. شيخ نعم. بمناسبة ذكر اشتراك الناس في الماء والنار، بالطرقات الآن بعض الناس إذا استأجر محلا من المحلات وضع لوحة أمام المحل فقال الموقف خاص بالمحل، يرجع عدم الوقوف. مثل هذا يجوز؟ هذا هو أحق، هو أحق مما يقابل دكانه. نعم، كل مستأجر أحق. يا حق يا ماشي، والعمل عليها. لكن أحيانا يبقى صاغي المحل، إذا بقي فاغر وصاحبه مغلق للدكان لا فاتح الدكان والمكان فاضي، هل يجوز لي أن أوقف في المحل؟ نعم، لكن لو قال لك اذهب أنا أحتاجه فاذهب، لو شرط أن أحتاجه، أما إذا كان وش سأل شيخنا من القواعد انه البيع الذي فيه غرر او جهاله يكون محرم، ايش معنى هذا الضابط؟ كيف تعرف ان هذا البيع فيه غرر او جهاله؟ ما تعرف يعني هذه صوره من الصور مثلا ان هذه فيها غرر، بيع ثاني ما اعرف. يجينا ان شاء الله الصور الاربعه اللي في المؤلف يجينا. شيخ بارك الله فيك، قوله صلى الله عليه وسلم ان الصور كانت ثلاثه في الماء. ايش؟ في الماء. نعم. ألا ينصرف هذا فقط إلى مياه الأمطار والآبار والعيون التي تخرج هكذا، ولا يكون في الآبار لحفرها الإنسان، لأن هذا بفعل هذا بفعله. نعم. وهذا هو سبب وتسبب فيه، وإلا قلنا كل شيء يعني الإنسان مثلا الزراعة والغنم يكون أسوأ ركاكيه، لأن هذا بسببه، ولو أن الله سبحانه وتعالى هذا بارك الله فيك. نقول لك أن تأخذ على صنيعك أجرة الدلو الذي يرسله في هذا البئر، لأن هواه لك ملك، فهمت؟ أما مسألة الماء فليس ملكا لك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به إلى هذا المكان، فهو ينابيع في الأرض كالأنهار. لكن لو قلت أنا ما أريد أن تنتفع بهذا الهواء الذي أنا أحفرت إلا بأجرة فلا كذلك. نعم. نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلى فيه، مسجد الكعبة. فإذا قال قائل وجميع المساجد كذلك، قلنا نعم، لكن لا مانع أن يذكر هذا لنص عليه تأكيدا. فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يوقفها كما فعل، وأما إذا قسمها بين غنم فهي ملك. سليم. وخليها على الأرض ووسط بعض لا ليس هن والحمى عنها، وهذا ما أحدهم، لكن مثل الناس مصرين ويحلون يجوزهم ينزلون وسط. نعم نعم، ما في شك لهم أن ينزلوا من داخل، لكن إذا كان في الشف وش يسوون؟ إذا كان في الشف وهو هو ما يجوز لهم، ولكن مو بنشتهوا، لكن نحن الآن وقفنا عند هذا وشفنا بالوصف مكان واسع يسعى خيامنا. إذا ما حصلت منها تمام صحيح. نعم. الشارح ذكر المواقع في أرض من كلمة مشهور فوكذا معاذ الجارية كنف. نعم. النفط هو المراد الآن إيه؟ ولا كان قل عنده؟ لا هو فقط القطيران يعني عنده. نعم هو قليل لكن لما تطور الآلاف وصلوا إلى المقر. أقول هو القطيران فقط عندهم. وين؟ كان أول. إيه. موجود غير. له مثل. هذا الموجود الآن يش أشبه ماله الماء. إيه. لكن يقولون إن العقد هنا إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غير والممنوع أن يتصرف في ملك غيره وأما الذمة فهي أوسع. لكن مستغل أن يقصد أن يحتوي شيء حتى يكون مجموعة من لكن عارف أنه إذا لم يقبل صاحبه فسيلزمه. نعم أخذت يا محمد. قلنا الماضي هو الذي جعل على الوقت كهلو أن يقترف الأرض التي واقف ناظرا علينا في البيت مع أنه ما سيأتينا إن شاء الله أحكام الوقت وبيع الوقت والتصرف يأتينا إن شاء الله كلام على أنه بس أن نعرف أن الناظر من جعل للتصرف على الوقت. انت الوقت وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطي في هواء سمك في الماء ولا مغصوب من غير غاصب أو قادر على أخذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل عنده أرض زراعية في الشام هل يجوز أن يبيعها أو لا؟ المذهب لا يجوز. لماذا؟ لأنها فتحت عنه ووقفها عمر على المسلمين. طيب القول الثاني في المسألة عبد الله أنه يصح وعليه العمل. نعم وهذا عليه العمل من زمان حتى صاحب الإنصاف يقول أنه عليه العمل في زمننا وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الصواب. رجل عنده بيت في مكة هل يجوز بيعه أو لا؟ نعم لا يجوز بيعه. إذن ماذا يصنع به؟ يكون للسابق والآن عنده هو الذي عمره وبناه إذا استغنى عنه يتركه نعم. القول الثاني يجوز إجارته دون بيعه. عبد الله يعني عكس ما قال الغارف وهو الصحيح. ما أحد قال أنها تجوز إجارته دون بيعه. طيب هذا أختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثلا فيها خلاف طويل عريض وعمل الناس اليوم من أزمنة بعيدة على أنه يجوز بيعها وإجارتها. لكن من تورع واحتار وقال أنا لا أتملك في مكة إن احتجت إلى أجرة دفعت الأجرة وإن لم أحتج فأنا في سلام. طيب اشترى شخص شيئا بعين ماله ونواه لشخص آخر. نعم بعين مال المشتري ونواه لشخص آخر.

للعداوة والبغضة والتنازع والخلاف، لأن كل إنسان لا يريد أن يقبل. طيب مثل يا أنت تسأل ولا نسأل؟ طيب نجي أمثلة لما لا يقدر على التسمية. مذهب ولا أي فرد. طيب إلا بمحفوظ يسأل أخوه منه. نعم. لا ذمة المشتري، لأن ذات ما وكله. نعم زكي. قربنا في الدرس الماضي انه لا يجوز البيع الماء في البيت، بيع نقع الماء في البيت، نقع الماء في البيت. نعم. لكن لو انفق رجل على بئر مثلا 100,000 او 200,000 فخرج الماء، اشكل علينا الشيخ هل يجوز بيعه او لا؟ المذهب ما يجوز. التكلفة هذه التي دفعها كلها جعلته أحق به من غيره. لكن ما يجوز ذلك علما، مثلا في أخلاق. بارك الله فيكم. إذا وقع الأخذ على عين الباب كنا ترجيح تأثر الشغول، إذا جاز المالك جاز. هل يستند يا شيخ اصلا يعني غير صحيح يعني وقع على عين الماء؟ حتى لو اجازه عند اباس ما صح في الاول. هو صحيح ما صح في الاول، موقوف على الاجازه، هو موقوف على الاجازه. حتى لو باع ملك غيره بلا اذن ثم اجازه صح به. لا، أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، حكم عدم الصحة، التعليل عدم القدرة. صار منه بعد القبض ولا لا؟ إيه؟ يكون على نصيب المشتري. بعد ما قبض ماذا؟ طيب هذا قال المؤلف من شروط البيع أن تكون العين مباحة للنفع بلا حاجة. إيش هذا عقيم؟ وأن تكون العين مباحة للنفع من غير حاجة. ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟ أن يكون في العين نفع. أصبر، منين أخذتها؟ طيب هذه واحدة تكون مباحة، أخذها من قوله. طيب أن تكون من غير حاجة، خرج به ما كان مباح نفل الحاجة مثل الكلب. طيب ما مثال الذي لا نفع فيه؟ حامل لا، الذي لا نفع فيه كالحشرات. أحسنت. وما فيه نفع